بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في أبيات سابقة تحدث المصنف عليه رحمة الله فيها حول ما يتعلق بحريم الشيء، فهل حريم الشيء مملوك أو غير مملوك؟ حريم الشيء هل هو مملوك؟ مملوك. حريم البيت مملوك للإنسان كما أنه يملك البيت، هل يملك الحريم؟ ها؟ مملوك. إيش هو حريم؟ حريم البيت أيوة، المكان، يعني المكان الذي يكون بجانب البيت الذي لا يحصل انتفاع بالبيت إلا به، وهو مكان دخوله وخروجه، وضع سيارته، حطبه، بيارته، أدواته، مكان قمامته، هذا يسمى ماذا؟ حريم. هذا يسمى ماذا؟ حريم. وحده يرجع العرف، وحده يرجع ماذا؟ العرف. والإجماع قائم على ماذا؟ على أنه ينتفع به وهو أولى الناس به. الإجماع قائم على أنه لو أتى إنسان يريد يحيي هذا الموات، نقول لا يصلح بالإجماع، لأن المستحق للصاحب ماذا؟ صاحب البيت، وصاحب البيت ماذا؟ له حق الانتفاع به، وهذا بالإجماع. الخلاف بينه فيما يتعلق هل يملكه أو لا يملكه، بمعنى هل يجوز له أن يبيعه دون البيت، وهل له أن يؤجره دون البيت، هذا الذي هو محل خلاف بين العلماء. حتى ذكر العلامة ابن رجب عليه رحمة الله في القاعدة 85، وهذا استأتي معنا في قواعد ابن رجب، ذكر هذه المسألة، وذكر أن الحقوق خمسة، أن الحقوق خمسة، ومن هذه الحقوق حق الاختصاص. ما هو حق الاختصاص الذي ذكرناه؟ الحريم هذا حق الاختصاص. ذكر أن الحقوق خمسة، استأتينا هناك إن شاء الله الكلام على هذه الحقوق، وهي المرافق والطرق والأفنية ومسائل المياه إلى آخره. يعني هذا إنسان يعني وجد أرضا، تملك أرضا، وهذه الأرض لها مسيل يسيل الماء إليها من السيول من الجبال، فهو أحق بالمسيل من غيره. وهكذا الطريق، وهكذا ما يكون من قبيل الأفنية، فناء البيت، هذه كلها من قبيل ما يسمى بالمختص. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في المسألة الأخيرة، وهي ما يتعلق بحريم المسجد. أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته: ثم حريم المسجد جعل حكمه كحكمه فيما له من حرمة. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بحريم المسجد، وهو الفناء والمكان الذي يكون حول المسجد. حول المسجد هذا يسمى حريما، يكون حول المسجد، ما يكون حول المسجد ومتصل ماذا بالمسجد يسمى فناء، ويسمى حريما، يسمى بناء ويسمى حريما، فهو الذي يتصل بالمسجد ويكون حول ماذا المسجد، هذا يسمى بالحريم. ولهذا يعني الحريم أوسع من الرحبة، والرحبة أوسع من المسجد، والمسجد أضيق. عندنا ثلاث مراتب، عندنا أربع مراتب. عندنا ما يسمى بالصحن، وهو الذي يكون وسط المسجد، تجد بعض المساجد مبنية وبينها ماذا وفي وسطها مكان، هذا يسمى بالصحن، هذا يسمى بصحن المسجد، يكون وسط المسجد، يعني المسجد يكون واسع كبير، وفي وسط هذا المسجد مساحة، وسط هذا المسجد ماذا مساحة، يسمى بالصحن. ثم يأتي بعده المسجد، ثم تأتي بعده الرحبة، ثم يأتي بعده ما يسمى بالحريم، ما يسمى بالحريم. أوسع هذه الأشياء هو ما يسمى بالحريم. فالمصنف الآن بدأ في الأول، قال: ثم حريم المسجد يجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمة. يعني المصنف الآن ينقل وهو أبو بكر الأهدل عن السيوطي في الأشباه والنظائر أن حريم المسجد حكمه حكم المسجد، وإذا كان حكمه حكم المسجد على هذا الظاهر يصلح فيه الاعتكاف، يعني تخرج بجانب المسجد تعتكف لك، تجعل لك خيمة تعتكف، وهكذا لا يصلح فيه البيع والشراء بجانب المسجد، أنه عمم الآن ما يتعلق بحريم هذا المسجد، فجعل لحريم المسجد يعني ماذا حكم المسجد، أي بمعنى الأحكام التي تكون للمسجد تكون لحريم المسجد، وهذا مذهب موسع، هذا مذهب موسع لا يرتضى، هذا مذهب موسع لا يرتضى. فذكر القسم الأول هو ما يتعلق بالحريم، حريم ماذا المسجد الذي هو أوسع هذه الأمكنة، أوسع هذه ماذا الأمكنة. ثم ذكر الذي بعده، قال قلت وقال غيره كابن حجر لم يكن كالمسجد وهو المعتبر، نفى أن يكون كالمسجد، ما يمكن يكون حكمه حكم حريم المسجد كالمسجد، مكان خارج ما له علاقة، مكان خارج المسجد، صحيح أن هذا ماذا حريم للمسجد متصل بالمسجد وهو حريم للمسجد، ومر معنا أن الشيء الذي يكون بجانب شيء، الشيء إذا اتصل بالشيء يعني بمعنى أنه ماذا يلحق به، يلحق ماذا به، فهو حريم له، حريم ماذا للمسجد. معنى ذلك أن المسألة فيما يتعلق بالحريم ليست على إطلاقها، أن حريم الشيء يأخذ حكم ذاك الشيء، أن حريم ذاك الشيء يأخذ حكم ذاك ماذا الشيء، هذا المبحث فيه توسع، هذا المبحث فيه توسع. لهذا قال قلت وقال غيره كابن حجر، وابن حجر عندنا اثنان، ابن حجر هو يعني ماذا العسقلاني وهذا ليس هو، والثاني وهو ابن حجر المقصود به ماذا المتأخر، هذا ابن حجر من يا أخوان؟ الهيتمي، الهيتمي، هذا يعني مخرف، هذا الصوفي مخرف يطعن ويتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعندنا ابن حجر قسمان، أما ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا رجل محدث وفقيه إمام ما في إشكال، فقال قلت وقال غيره كابن حجر، يقول ماذا وقال غيره ماذا كابن حجر، قلنا أنه المكي، يقال له المكي صاحب الفتاوى أو الفتاوي الكبرى، صاحب الفتاوى أو الفتاوي الكبرى يلقب بالمكي، يلقب بالمكي، صوفي مخرف يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال لم يكن كالمسجد وهو المعتبر، قال ما لا يمكن أن يأخذ حكم المسجد، لا يمكن أن يأخذ حكم ماذا المسجد. طيب هل نحتاج أن نفصل فيما يتعلق بحرم المسجد؟ نقول حرم المسجد عندنا على قسمين، حرم المسجد عندنا على قسمين، إما أن يكون ما حول المسجد ومفتوح لم يكن عليه ماذا سور يحاط بالمسجد، يعني عندنا المسجد وعندنا حرم وهذا الحرم محوط به سور، وهذا الحرم محوط به ماذا سور وبوابة، هذا أيضا على قسمين، إن كان هذا السور، إن كان هذا الأسوار الذي وضعت من أجل يعني عدم البناء في هذا المكان، أو كذلك يجعلون مواقف للسيارات، أو يجعلون حتى لا يكون طريقا للناس، يحجزون حجزا من أجل حرمة المسجد، فهذا ليس من المسجد، هذا ليس من المسجد، وإن جعل عليه ماذا سورا، وإن جعل عليه ماذا سورا فيكون حول المسجد مجرد حجز مكان لأجل مواقف السيارات، لأجل كذلك يعني أشياء تتعلق بالمسجد ربما تجعل فيه وترمى فيه، أو هكذا من أجل أن يمنع ماذا الإنسان من المرور، لا يجعلون الطريق للسيارات أو للمارة، فقط يكون على هذا الحال، قد يكون مفتوح لا السور له، وقد يكون للسور ما في إشكال. الصورة الثانية وهو أن يكون لماذا السور وعليه بوابات، عليه للسور وعليه ماذا بوابات، ولم يجعل من أجل حماية المسجد، وإنما جعلوا تبع المسجد، وإنما جعلوا تبع ماذا المسجد، فهذا الصحيح أن يأخذ حكم المسجد، الصحيح أن هذا يأخذ حكم المسجد، وهو أوسع من الرحبة، أوسع ماذا من الرحبة، فالرحبة استأتي معنا، الرحبة استأتي معنا. فالآن المكي هذا ابن حجر ماذا المكي صاحب الفتاوى يعني نفى أن يكون هذا من قبيل ماذا الحرم للمسجد بحيث يأخذ حكم ماذا المسجد. نعم رحمه الله، كذاك بالرحبة الخلف نقل، وهي التي تبنى له إذ تتصل. الرحبة وهي ما يتعلق الذي يكون خارج المسجد. الرحبة وهي ما يتعلق مثل الضاحي الذي عندنا هذا وراء الباب هذا وراء الباب هذه المساحة التي هي عليها الإسمنت هذه تسمى رحبة. هذه تسمى ماذا؟ رحبة. والرحبة عندهم على قسمين، إما أنها تبنى خلف المسجد، تبنى ماذا؟ خلف ماذا؟ المسجد، ثم تحاط، ثم يكون عليها مكان حائط، وقد تكون لها أبواب، وهذا ما يسمى عند العامة بالضاحي، ما يسمى عند العامة ماذا؟ بالضاحي. فهذه تأخذ حكم المسجد على الصحيح، هذه تأخذ حكم المسجد على الصحيح. وإما أن تكون رحبة مفتوحة ليست محاطة بشيء، فهذه لا تأخذ حكم المسجد، هذه لا تأخذ حكم ماذا؟ المسجد. هذا قال كذاك في الرحبة الخلف نقل وهي التي تبنى له إذ تتصل. أما إذا لم تتصل ماذا بالمسجد؟ هذه لا تأخذ حكم المسجد والأشكال. إذا لم تتصل ماذا بالمسجد؟ أما إذا اتصلت بالمسجد نقول هي على قسمين، إما أن تحاط وتكون لها بوابة ما يسمى بالضاحي فتأخذ حكم المسجد، اعتكاف ولا يجوز البيع ماذا والشراء فيها إلى آخره، وإما أن تكون ماذا منفصلة على المسجد، هذه ما لها علاقة لأن المصنف ذكر تتصل. وإذا اتصلت أيضا ولم تكن محاطة أيضا لا تأخذ حكم المسجد، على أن الإنسان يجلس فيها مباشرة يبيع ويشتري ماذا فيها، يبيع ويشتري فيها. فهذا أحسن ما قيل في التفاصيل هذه فيما يتعلق بالصحن وما يتعلق بالرحبة وما يتعلق بحريم ماذا المسجد. لكن سيذكر البيت الأخير ليتعلق بهذه المسألة وأن محل خلاف. نعم. رحمه الله. وعدها منه إليه يذهب فيما حكى الجمهور وهو المذهب. نعم، ذكر فيها أقوال. وعدها منه إليه يذهب فيما حكى الجمهور وهو المذهب. والعلماء لهم أقوال كما عندك ماذا في الشرح، منهم من قال أنها ليست من المسجد سواء اتصلت أو لم تتصل ماذا بالمسجد، ومنهم من قال أنها ماذا أنها يعني ماذا من المسجد متصلة أو كانت غير متصلة. والأقرب كما قلنا أنها إذا اتصلت بالمسجد وكانت محاطة، أنها إذا اتصلت بالمسجد وكانت محاطة فهذه تأخذ حكم المسجد، هذه تأخذ حكم ماذا المسجد. هذه هي الخلاصة. الآن تجد الساحات، شوف الساحات حق الحرم المدني محاطة ولها أبواب، تلك المساحات من المسجد، تلك المساحات الآن من المسجد النبوي، لا يجوز البيع ولا الشراء، ويجوز الإنسان الاعتكاف فيها، ويجوز الإنسان أن يصلي فيها. هذه تعتبر ماذا من المسجد، تعتبر ماذا من المسجد. أما الساحات التي تكون يعني كالميقات الذي تجدها في ذي الحليفة، تجد الميقات حول أشياء هي تبع المسجد من حيث المعنى العام، يعني تجد حدائق، تجد أشياء، لكن وإن اتصلت بالمسجد لكنها ليست محاطة، ليست محاطة، فهذه ليست من المسجد. ما يكون حوله من المجالس، تجد مجالس، تجد حدائق، تجد أشياء كلها حول الميقات، هذا هل هي من المسجد؟ نقول ما تأخذ حكم المسجد لأنه ليست ما دام مصورة، وإن كانت متصلة بالمسجد لكن لا تأخذ حكم المسجد. هذا يجوز الجلوس فيها على تلك الحدائق وتلك الأماكن، فليست من المسجد، ليست ماذا من المسجد. أما في مسجد زايد كما ترى ذاك المكان محاط بالسور، تجد في الوسط بجانب الحمامات تلك المساحة، تلك من المسجد، والبيع والشراء فيها خطأ، نرى بعضهم يعني يبيع السواك والطيب في تلك المساحة، هذا خطأ، تك من المسجد، هذه من المسجد ولا إشكال فيها. أما ما وراها تلك مواقف سيارات مفتوحة، إنما جعلها محجوزة حتى لا يحصل ضيق على المسجد، فليست من المسجد. أما ما كان محاطا فهي من المسجد، فتأخذ أحكام المسجد، تأخذ أحكام ماذا المسجد. والله أعلم. هذه ملخص ما ذكره مصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالحريم، وله زيادة إن شاء الله في قواعد بن رجب، تأتي زيادة شرح أكثر لما يتعلق بالحريم وما يختص به ماذا الإنسان. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله. الرحبة حقنا. نعم. الرحبة حقنا هذه. غير هذه رحبة لكن ليست من المسجد، ما هي ليست محاطة بشيء. بسم الله. ليست محاطة بشيء، فيقال هي رحبة نعم، لكنها لا تأخذ حكم المسجد. ولو باع الإنسان واشترى فيها أو جلس مباشرة نقول ما في حرج، لو اعتكف فيها خرج من الاعتكاف، لو جلس فيها معتكفا خرج من الاعتكاف. أما عند السيوطي في البيت الأول عليه رحمة الله بجانب المسجد عند الخزانات هذه في الخارج تجعل لك خيمة أنت في المسجد، لأن هذا من حرم المسجد بارك الله فيك. بالنسبة للآن الذي يسمى في عند الكعبة الصحن، الصحن المطاف، يعني هذا من نفس القبيل؟ من المسجد نعم، يعتبر من المسجد نعم. هنا سؤال نعم، يقول السائل أحسن الله إليكم، بالنسبة إلى صحن المسجد هل له حكم خاص، وهل يجوز مكث الجنبي والحائط جزاكم الله خيرا؟ لا مر مع الأحكام الجمهور يمنعون، يعني ما يتعلق مكث الحائط والجنب ماذا في المسجد. الجنب كما جاء عن جمع من الصحابة نقله الإمام أحمد أن الصحابة كانوا إذا احتاجوا للجلوس في المسجد وهم على جنابة يتوضؤون فيخففون الجنابة فيجلسون. أما ما يتعلق به الحائض هل تمنع من المسجد؟ ما في دليل على منعها. ولهذا كانت امرأة تسكن المسجد، تقوم بماذا؟ المسجد في البخاري. وهكذا كان ابن عمر لم يكن له مسكن إلا المسجد، وكان عزبا كان يعيش في المسجد. فمسألة يعني المنع من مكوث يعني ماذا يتعلق بالحائض في المسجد والله أعلم. وحديث عائشة أيضا لما كان للنبي عليه الصلاة والسلام خمرة، خمرة هو المكان الذي يصلي عليه، يعني قطعة من سعف النخل كان يسجد عليها ويضع يديه عليها تسمى بالخمرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لعائشة رضي الله عنها أتيني بالخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست ماذا بيدك، فدخلت إلى المسجد وما همه اضطرار، دخلت إلى المسجد فأتت بالخمرة. ففيه جواز والله أعلم ما يتعلق بالحائض. أما الجنب فالجمهور على أنه ممنوع، ويستدل بفعل الصحابة أنهم ما كانوا يجلسون إلا إذا توضأوا، مع أنهم كانوا يفهمون المنع والله أعلم. نعم صح الله بارك الله. طيب الآن